شروط المسح أن يلبس الإنسان الخفين على طهارة، فإذا تطهر ولبس خفيه ثم أحدث بعد ذلك فإنه يستطيع أن يمسح على خفيه من غير حاجة لغسل قدميه، كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام. فعندما أهوى المغيرة أراد أن ينزع خفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتوضأ ليغسل قدميه، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني لبستهما على طهارة. وهذا يفهم منه أنه لو لم يكن قد أدخلها على طهارة أنه يحتاج إلى غسل قدميه. عن عمرو بن أمية رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاه، فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. هذا الحديث دليل على أن الأكل من الشاه، أن أكل اللحم لا يحتاج الإنسان المسلم معه إلى الوضوء، وإنما الثابت أن الإنسان يتوضأ إذا أكل من لحم الجزور، إذا أكل من لحم الجزور، وأما ما عداها فإن الإنسان لا يتوضأ منه، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل من كتف شاة، فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. والنبي عليه الصلاة والسلام في مقام التعليم ومقام البيان، فلو كانت هناك حاجة للوضوء أو كان الأكل من الشاة من لحم الشاة يلزم منه الوضوء لتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه معلم وقدوة لأصحابه يفعلون كما فعل عليه الصلاة والسلام. عن سويد بن النعمان رضي الله عنه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، حتى إذا كانوا بالصهباء وهي أدنى خيبر، فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق، فأمر به فسري، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. وهذا دليل أيضا على أن الأكل لا ينقض الوضوء، أن الطعام أكل الطعام لا ينقض الوضوء، وإنما يتمضمض الإنسان مما يخشى أن يكون عالقا بأسنانه ولثته فيؤذيه، ويحتاج منه إلى أن يحرك لسانه، وربما يحتاج إلى أن يدخل يده في فمه لإخراج هذه الفضلات. فلذلك شرع النبي عليه الصلاة والسلام المضمضة بعد الطعام قبل الصلاة من غير حاجة إلى وضوء. وفي هذا الحديث أيضا فوائد أخرى، هي أن المسافرين يشرع لهم أن يشتركوا في طعامهم، يشتركوا في طعامهم، وقد يكون طعام بعضهم كثيرا وطعام بعضهم قليلا، ولكنه يجوز لهم الاشتراك، ويحل لكل واحد منهم أن يأكل من غير تحرج، كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه، حيث دعا بالأزواد فجاء كل منهم بما عنده، وما وجدوا إلا السويق، وقد كان مع بعضهم شيء قليل ومع بعضهم شيء كثير، وربما لم يكن مع بعضهم أيضا شيء أصلا، فجمع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وسراه بالماء لأنه كان جافا، فأكلوا منه ثم مضمض النبي عليه الصلاة والسلام وصلى ولم يتوضأ. وجمع الطعام أيضا سنة، سنة، لأن البركة تحل فيه. وقد شكى بعض الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنهم لا يشبعون أو أنهم لا يجدون ما يشبعهم، فأمرهم أن يجمعوا أزوادهم إذا أرادوا أن يأكلوا، لأن تكثير الأيدي على الطعام مما تحل به البركة بإذن الله. نعم. عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. وهذا تأكيد لما سبق من أن أكل اللحم لا ينقض الوضوء ما عدا لحم الجذور. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما. وهذا هو السر، أن اللبن في معنى الطعام، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام تمضمض منه قبل الصلاة وقال إن له دسما. وعادة الدسم هذا يلتصق بجدار الفك وباللسان، فإذا أحس الإنسان بشيء غريب في فمه ربما احتاج إلى أن يحرك لسانه أو احتاج إلى أن يمسحه بشيء، وهذه الأمور كلها الحركات هذه والاشتغال هذا كله مما يذهب الخشوع في الصلاة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام تمضمض منه، قال إن له دسما، معنى كونه له دسما أنه يبقى منه آثار وفضلات على الأسنان واللسان، فلذلك تمضمض النبي عليه الصلاة والسلام منه ليخرج هذا الأثر من الفم حتى يصلي الإنسان من غير وجود شيء يشغله عن صلاته ومن غير وجود شيء يقلل من خشوعه. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. وهذا دليل على رفق هذه الشريعة بالمكلفين، ودليل على رحمتها بهم، ومما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لنا أننا نتعبد الله سبحانه وتعالى بما نطيق. وقد مر معنا في بعض الأحاديث فإن الله لا يمل حتى تملوا، فينبغي أن يكون الإنسان حال عبادته مقبلا مستعدا حاضر القلب، لكن إذا كان يغالب النعاس وكان بين الصحو والنوم فإن هذه الصلاة لا يتصور أن تكون تامة كاملة، لا يستطيع أن يتم الأركان ولا يستطيع أن يؤدي الذكر المطلوب، لأنه لا يدري. والنوم سلطان على البدن وسلطان على العقل أيضا، ولذلك رفع الله سبحانه وتعالى التكليف عن النائم، رفع التكليف عن النائم، رفع القلم عن ثلاث، وذكر منهم النبي عليه الصلاة والسلام النائم، قال وعن النائم حتى يستيقظ. فالذي يغالب النعاس هذا بين الصحو وبين النوم، لا يملك زمام نفسه، قد ينفلت منه شيء، قد يخرج منه ريح، أو قد تخرج منه عبارة في غير موقعها، أو قد يدخل بين القرآن في بين ثنايا القرآن شيئا ليس منه، أو قد يسأل الله سبحانه وتعالى يدعوه بشيء فيدعو على نفسه وهو لا يشعر، وقد يوافق الإنسان ساعة استجابة. ولهذا نهانا النبي عليه الصلاة والسلام لا تدعو على أنفسكم ولا تدعو على أولادكم توافقوا ساعة استجابة، لأن الإنسان في بعض الساعات الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء، فهذا الذي لا يدري قد يدعو على نفسه، الذي يغالب النعاس قد يدعو على نفسه وهو لا يدري، فربما استجيب دعاؤه على نفسه فتضرر بذلك بدلا من أن ينتفع. والقصد من ذلك كله أن يؤدي الإنسان العبادة بخشوع وحضور قلب، والذي يغالب النعاس لا يتصور فيه ذلك. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. وهذا تأكيد أيضا لحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم، وهو أن الإنسان إذا كان يغالب النعاس ويخشى من النوم لا يستطيع أن يؤدي العبادة على وجهها الصحيح. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين له ما هو الأحسن في حقه، الأحسن أن يذهب فينام حتى يعلم ما يقرأ، لأنه إذا كان في تلك الحال لا يعلم ما يقرأ، قد يقرأ القرآن على غير وجهه الصحيح، قد يدخل فيه ما ليس منه، أو كما جاء في الحديث المتقدم قد يستغفر فيسب نفسه، هو يقصد الاستغفار ولكنه نظرا لتشويش ذهنه ومغالبة النوم قد يأتي بشيء فيه مضرة له ولنفسه وهو لا يدري عن ذلك. فلذلك قال فلينم حتى يعلم ما يقرأ، لأنه إذا نام استراح جسمه وصفى ذهنه واستطاع حينئذ أن يقرأ القراءة على وجهها الصحيح. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قال: وكان يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. نعم. هذا الحديث دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ لكل صلاة، يتوضأ لكل صلاة. وأما غيره من أمته فإنه لا يجب عليهم الوضوء إلا إذا أحدثوا. إذا لم يحدث الإنسان فإنه لا يتوضأ، لا يجب عليه الوضوء. وإن كان الوضوء لكل صلاة أمرا مشروعا، تجديد الوضوء حتى من غير حدث أمر مشروع، ولكن لا يجب على الإنسان المسلم أن يتوضأ لكل صلاة إلا إذا أحدث. لكن لو بقي على طهارته السابقة من غير حدث فإن هذه الطهارة تكفيه لصلاته الأخرى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أقبل.